وقف الطبيب بأهله متأملا، وفؤاده بالحزن أضحى مثقلا، لم يستطع في لحظة توديع من كانوا لدنياه الجميلة منهلا، لم يستطع تقبيل أبناء له إلا سلاما من بعيد مرسلا، فلقد أصيب بعلة المرض الذي جعل الورى خوف السقام مزلزلا، مرض فشى بجميع أقطار الدنا، أمسى بكل ديارها متوغلا، كان الطبيب مناه يدفع شره ليريح من أسوائه كل الملا، داوى وأسعف كل موتور به والجسم من طول العناء ترهلا، لكن ذا الفيروس أنهك روحه وبداخل الأحشاء غدا متغلغلا، حزن ألم بأهله ورفاقه فتك الوباء به وصار مزملا، كم من طبيب مثله وممرض لا زال في خط الدفاع الأولى، تركوا أحباء لهم كي يسعفوا مرضى الوباء ومن بعلته اصطلى، يتسابقون لحربه بعزيمة والخوف عنهم قد تباعد وانجلى، خاضوا ميادين الفداء وشمروا والكل يمضي عازما متوكلا، سهروا الليالي لم يذوقوا راحة والخير فيهم أسرجوه مشعلا، فتحية منا لهم مقرونة بعظيم شكر بالفؤاد تأصلا، وسلام ود بالعبير معطر وبنفحة الكذا شذاه تجملا، شكرا لهم من بعد ألف تحية ما لاح برق في السماء وتهللا، حرس الإله فعالهم وأمدهم بالعون فتحا للسلامة موصلا، والله نسأله تعالى لطفه فالقلب يرجو عفوه متبتلا، سبحان من خضع الوجود لقهره سلطانه فوق البرية قد علا، مولاي ذا داء تعاظم خطبه من كل فج شره قد أقبلا، والخلق في وجل وخوف تبتغي كشف الأذى والضر عنها والبلا، رحمك يا الله يا رب الورى أذهب أذاه وكن بنا متفضلا، وأزل شديد البأس عنا سيدي والطف بنا يا ذا التفضل والعلا، والناس جمعا رب أصلح حالهم واسلك بهم هاديا كتابا منزلا. أكلت حروب الأرض من أجسادهم وكأنهم للهدم صاروا معولا. حرق ونهب واشتداد مصائب وقنابل ترمى جحيم وابتلا. وصراخ أم تشتكي فقد ابنها قد كان شمس حياتها والموئلا. أبناء آدم آن أن تتصالحوا، قولوا جميعا للتخاصم ألفلا. كونوا أطباء الحياة وروحها، كالغيث يروي الأرض ماء سلسلا.